أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير قانتات Allah Yeah. وصدقت بكلمات ربها